سلطان يا الخوان جر جر فرحوا معنا انتم يا الشبان جر جر مولاي السلطان يا زين الفتن مولاي السلطان يا يزي الفتن برك على مولاي السلطان يا ورده بجنان. الله الله الله الله عليهما.